لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. برضو لسه عنده أمل في إنهم إيه يتراجعوا. ما قالوا شو بقى هذا الكلام اللي بينهم بين بعض؟ راحوا بقى علشان إيه ينفذوا التخطيط. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. ساعة ما تسمع جماعة ويقول قالوا والمقول يبقى واحد، يبقى هم تكلموا كلهم بالكلام الواحد ولا واحد منهم تكلم والباقي سمع فآمن، يبقى كأنهم كلهم ايه كلهم ايه قال. مش معقول ان الحداشر راحوا وقالوا كلهم المقولة الواحدة يا أبانا ما لك لا تأمن على، كلهم قالوها كده، لا يبقى واحد قال والباقي سكت او وافق بالإشارة. إذا كنا احنا بنقول المؤمن أحد الداعيين. موسى على نبينا وعليه السلام حينما قال ربنا ايه اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ودعا على فرعون وقوموا، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من اللي دعا؟ موسى. قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن اللي دعا مين؟ موسى. يبقى المؤمن ان موسى دعا هو ايه وهارون قال امين، يبقى امين يبقى إيه؟ كذلك قالوا يبقى قال واحد منهم والكل ايه مأمن ايه مأمن عليه. قال قائل طيبا قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف. كلمة ما لك لا تأمننا على يوسف كأن فيه محاولات سابقة وبرضو مرضيش، وما دام قالوا لا تأمننا يبقى احنا برضو جايين نكرر الطلب في ان كده، وانت لا تأمننا على يوسف يبقى معناه انه كانت منهم محاولات ان يأخذوا ايه ان يأخذوا يوسف. ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. له لناصحون يعني حينصح يوسف، وإنا له لأمره لناصحون، مش هيجي له سر يعني، واخدين بالنا منه تخافش عليه خالص. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. طب هم كانوا بيطلعوا عشان الرعي وعشان العمل ومش عارف ايه وبتاعه، لازم يجيبوا علة عشان الولد يطلع ويعمل ايه يقعد يلعب. الله يلعب ام قال لك ايه هو اللعب ده؟ قال لك ما هو اللعب ده في اوان الطفولة مسموح لان ما فيش تكليف لسه، ما فيش تكليف لسه. وهو ما هو اللعب؟ شغل بمباح لقصد انشراح للنفس. بس الشرع يقول لك يبقى اعمل الحكاية دي في اللعب في شيء قد يطلبه الجد مستقبلا، يعني تعلمه السباحة يلعب في البحر ويلعب في البسوة، علمه انه ينشن، علمه انه مثلا يقعد يصارع ويقعد مش عارف يمكن يتعرض لواحد، يعني علمه يخليه يلعب في ايه في امر. هذا الامر من الممكن انه يبقى ينفعه. وبيجي وياه دائما الله نقول له اللعب شغل لا يلهي عن واجب، انما الله شغل ايه يلهي عن واجب. في كثير اعمال تسليه بيعملوها الناس ويا بعضها ويقعدوا مش عارف ايه يتكلموا ويا بعض كلام يبسطوا يسمعوا، لكن يجي الوقت جدا برضو ياخذهم الحديث ويظلوا في الله. لو انهم تنبهوا وبمجرد ما جه الحديث انتهينا وقمنا يبقى مش له، يبقى بس تسليه او شيء ما دام امر مباح ما فيش فيه حاجه. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. وخدوا من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم في قصته مع جابر، سيدنا جابر لما قال له ان هتتجوز واتجوز واحده مش عارف ايه، فالنبي ضحك وياه كده قال له هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك يعني اذا ما فيش فيه حاجه يعني. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. تقول ما لك حين لا تعرف السبب، وهم عارفين السبب انه هو بيحبه ومش عارف، تجاهلوا هذه الايه.